الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي. قل للذين استباحوا الأرض يا وطني، قل للذين استباحوا الأرض يا وطني، وزيفوا فوقه بيتا بلا غلب، وزيفوا فوقه بيتا بلا غلب. لو كنت من مزن لم يستبح وطني، لو كنت من مزن لم يستبح وطني، بنو اللقيطة لكن عقني نسبي، بنو اللقيطة لكن عقني نسبي. ولا أغار على تاريخ أمتنا، ولا أغار على تاريخ أمتنا، وألبس رداء الزيف والكذب، وألبس رداء الزيف والكذب. الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي. ولا أناخ بدار الركب واجترحوا، ولا أناخ بدار الركب واجترحوا، بها المعاصي وجاسوا كل مضطرب، بها المعاصي وجاسوا كل مضطرب. كل الغزاة تواروا عن مرابعنا، كل الغزاة تواروا عن مرابعنا، يا ريح مغتصب من نار مغتصب، يا ريح مغتصب من نار مغتصب. الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي. لم يبق ماء ولا دمع لمنتحبي، لم يبق ماء ولا دمع لمنتحبي، حتى المحاجر قد ذابت على الهدب، حتى المحاجر قد ذابت على الهدب. وأورقت بعروق النار واشتعلت، وأورقت بعروق النار واشتعلت، وشب في هجم المهجور كاللهب، وشب في عدم المهجور كاللهب. الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، الله يا وطني شوقي يسابقني، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي، والقيد والحزن والأقدار تعصف بي. شهدت مولد جرحي في ثرى وطني، شهدت مولد جرحي في ثرى وطني، ولم يزل رعفا والقوم في شغبي، ولم يزل رعفا والقوم في شغبي. قد كنت أعلم قبل اليوم لا عجب، قد كنت أعلم قبل سفك دمائي منتهى الطلب لأن سفك دمائي منتهى الطلب يا الله يا وطني شوقي يسابقني الله يا وطني شوقي يسابقني الله يا وطني شوقي يسابقني والقيد والحزن والأقدار تعصف بي قالوا الصوارم للفرسان مشرعة وأنها صقلت للكر والغلب ما بالها اليوم في الأوماد ما نهضت كأنها لم تعد من زمرة القضب الله يا وطني شوقي يسابقني والقيد والحزن والأقدار تعصف بي يا موطن السحر والأحلام ها أنا ذا أراك بالقلب في بعدي وعنك تبي على شطوط النوى ما غاب ساحلنا ولانا سحره عن خافق الوصب يا الله يا وطني شوقي يسابقني والقيد والحزن والأقدار تعصف بي إن غبت يوما عن الأنظار يا وطني فعن فؤادي وحق الله لم تغبي وأنت في كبدي تحيا وفي خيبي وفي ضميري وفي نظري وفي عصبي لو كنت من مزن لم يستبح وطني